الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من باب بيان كثرة طرق الخير، ذكر المؤلف بعده باب الاقتصاد في الطاعة. وهذا من حسن ترتيب الإمام النووي رحمه الله تعالى لأبواب كتابه، فلما حث على الإكثار من الخير نبه على أنه ينبغي على المسلم أن لا يغلو في عبادة الله تعالى. نعم، طرق الخير كثيرة، لكن على المسلم أن يكون متوسطاً، لا إفراط ولا تفريط. ودين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فجاء بهذا الباب، قال: باب الاقتصاد في الطاعة. والاقتصاد كلمة القصد تدل في اللغة العربية على التوسط. لذلك الله تعالى قال مثلا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، يعني سفرا ليس ببعيد لاتبعوك، سفرا متوسطا سهلا. والاقتصاد في الطاعة أن المسلم لا يشق على نفسه في العبادة، ليس معنى أنه يترك ما يستطيع من نوافل ومن طاعات، بل المراد بالاقتصاد في الطاعة أنه لا يكلف نفسه ما لا يطيق، أو يضر نفسه في العبادة، أو يشق على نفسه في العبادة فيؤدي العبادة ونفسه كارهة لها، وإنما يتحمل ثقل العبادة. فهذا ينافي الاقتصاد في العبادة والطاعة، بل يأخذ ما يطيق من الأعمال وما يتيسر له، وهكذا يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى أعلى مراتب العبودية مع تحقيق روح العبادة من محبة الله والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه. وهذا من أعظم فوائد الاقتصاد في العبادة. من فوائد الاقتصاد في العبادة أن المقتصد في العبادة يحقق روحها، بخلاف الذي يشق على نفسه. مثلا إنسان مريض ما يستطيع أن يصلي قائما، يقول: لا أريد أن الأجر يفوتني. أو يصوم رمضان وهو يشق عليه وقد يضر نفسه، يقول: لا أريد أن أفوت من رمضان ولا يوم واحد، والله قد عذره. يجوز لك أن تصلي قاعدا أو أن تفطر في رمضان، فيتحمل وهو في صلاة لا يشعر بخشوع ولا بطمأنينة في الصلاة، هكذا فقط يتحمل أن يقف أو يتحمل أن يصوم وهو يجد المشقة في نفسه. فهنا ما يحقق المسلم روح العبادة. أما الذي يقتصد في العبادة ويأخذ الأمر باليسر فيحقق محبة الله تعالى في العبادة، ما يستطيع أن يقوم وهو يصلي فيقعد، يصلي وهو قاعد مرتاح وهو يخشع في صلاته ويطمئن لأن الله عذره، فيحقق المقصود من العبادة. ثم أيضا الاقتصاد في العبادة من أعظم ثمراته أنه من أعظم أسباب الاستمرار في الطاعة. فكم من الناس من شقوا على أنفسهم في العبادة ثم بعد ذلك انقطعوا وترك العبادة بالكلية لأنه يسأم، كلف نفسه ما لا تطيق، حمل نفسه ما لا تحتمل، ثم هكذا ما أخذ نفسه بالتدرج في هذا الباب فانقطع بعد ذلك وملى وترك العبادة. فالاقتصاد في الطاعة أمره عظيم، وهذا من فقه العبد. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقلل من الصيام النافلة ويقول: الصيام يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. فانظر في فقه هذا الصحابي، يعلم أنه إذا صام سيشق هذا على نفسه. ومعروف ابن مسعود كان من الصحابة الذين أو كان نحيفا جدا، ويضره الصيام إذا أكثر منه، ويمنعه من أن يتمتع بتلاوة القرآن، فكان يقدم ما هو الأصلح لقلبه من تلاوة القرآن الكريم مثلا. ونحن في كل صلاة في كل ركعة نسأل الله تعالى الطريق الوسط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا إلى يهودية جافية ولا إلى نصرانية غالية. فدين الإسلام وسط من بين الأديان، فاليهود عندهم جفاء، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة، قتلوا أنبياء الله. والنصارى بالعكس عندهم غلو، غلوا في عيسى حتى جعلوه ابن الله. لكن دين الإسلام دين وسط بين الأديان، وهكذا أهل السنة هم الطائفة المنصورة والفرقة الوسط في دين الإسلام من بين سائر الفرق. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله تعالى ما أنزل القرآن لنشقى ونتعب ونشق على أنفسنا بتعاليمه، لا، تعاليم القرآن وهداياته وشرائعه كلها رحمة وهدى وشفاء، كلها مصلحة للناس. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكلما أقبل المسلم على القرآن الكريم ازداد هدى ورحمة في حياته، طمأنينة في قلبه. وما يشقى أحد مع الدين، ما يشقى أحد مع القرآن الكريم. بعض الناس يظن أنه إذا استقام على طاعة الله أنه سيشدد على نفسه، وهذه من أكبر الشبهات عند أهل الدنيا. إذا رأوا أهل الدين والاستقامة يقولون: هؤلاء مساكين، هؤلاء حرموا أنفسهم من لذات الدنيا، هؤلاء متشددون، كل شيء عندهم حرام حرام. وهذا في الحقيقة من تلبيس الشيطان على هذا الإنسان، هذا من جهله بحقيقة الإسلام. والله لو كان يعلم حقيقة الإسلام وحقيقة العبودية ما يمكن أن يقول هذا الكلام، بل نقول هو المسكين. لأن هذا الذي استقام على طاعة الله يجد والله أعظم متعة في حياته في طاعة الله تعالى، يجد اللذة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال، لأنه عرف ربه وتقرب إلى الله، يشعر بمحبة لله وشوق للقاء الله، فيعيش في عالم آخر. أهل الدنيا في شأن وهو في شأن آخر، فهم المساكين كما قال بعض السلف، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم الحمد لله دائرة المباح والحلال في دين الإسلام أوسع بكثير من دائرة الحرام، بل هذا الذي انغمس المحرمات هو الذي شدد على نفسه. الله تعالى أحل لنا مثلا كل المشروبات، كل شيء شراب حلال إلا الخمر فقط، أحل لنا كل المطعومات إلا ما ورد مما فيه ضرر على الإنسان: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهكذا ما فيه ضرر على الإنسان. يذهب هذا ويترك كل أنواع الطيبات ويتناول الخمر، يتناول المسكرات، يتناول المخدرات، يضر نفسه، يقتل نفسه. من الذي تشدد على نفسه إذن؟ هذا صاحب الشهوات هو الذي شدد على نفسه، ألقى بنفسه في التهلكة. لكن الذي يستقيم على طاعة الله والله هو في خير وعافية. وليست الحرية المحمودة أن الإنسان لا يقف عند حد من الحدود، يقول: أنا حر وأنتم تقيدونني بالحلال والحرام. لا، بل في الحقيقة الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشهوات يكون مقيدا، يكون أسيرا لهذه الشهوات، يكون عبدا لشهوات نفسه وهوى نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يكون عبدا لهذه الشهوة وأسيرا لها وذليلا لها. هذه ليست بحرية كما يزعمون، بل الشرف العظيم أن تتحرر من شهوات الدنيا وتكون عبدا لله وحده جل وعلا، فتستقيم على طاعة الله تعالى. هذا الدين ليس فيه إلا ما ينفعك، ما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة. عندما حرم الله تعالى الربا، حرم الزنا، حرم عمل قوم لوط، هذا كله فيه صلاح للبشرية. والآن البشرية تدمر نفسها بنفسها عندما تنشر هذه الفواحش والعياذ بالله، ويزعمون أن هذا من التطور، من الحرية. فدين الله تعالى فيه السعادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين لا بد فيه من عبودية لله وخضوع لله. اليوم للأسف بعض الناس يظن أنه بإمكان أن يعبد الله كما يريد هو. يقول يعني مثلا، لماذا أنا أصلي في أوقات معينة؟ لماذا تكون صلتي بالله في أوقات معينة؟ لماذا يكون صيامي لله في شهر معين؟ أنا سأختار الوقت الذي أتصل فيه مع ربي، أنا سأختار الصيام الذي يناسبني. هذا في الحقيقة يعبد هواه، هذا ما يعبد الله. لأن ما معنى عبادة الله تعالى؟ أن تستقيم على ما يأمرك به هو جل وعلا. الله أمرنا بأن نصلي 5 صلوات، الله أمرنا أن نصوم شهر رمضان، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا اتبعت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يقول اتركوني وربي أنا أعبد ربي بطريقتي، فهذا في الحقيقة يعبد هواه. واحد يقوم ويرقص ويغني ويقول أنا أتقرب إلى الله بهذا، وهكذا لا يكون هناك دين ولا عبودية في الحقيقة إلا عبودية النفوس والأهواء، كما يوجد اليوم في زماننا من بعض الناس هكذا يزعمون. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يسلم وجهه لله، يستسلم لله، يطيع الله فيما أمر ويبتعد عما زجر عنه ونهى عنه جل وعلا. بهذا يسير المسلم في الصراط المستقيم ويصل إلى ربه جل وعلا. ثم قال: وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر عندما شرع لنا الصيام. هذه الآية جاءت في الصيام وفي الرخصة في الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر، يعني الله تعالى يريد بكم اليسر فيما يشرعه لكم من أحكام من رخص، ولا يريد بكم العسر. تأمل كيف أكد هذا المعنى فنفى ما يقابله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا في كل أوامر الدين. ما تجد شريعة في دين الإسلام إلا وفيها التيسير. 5 صلوات في اليوم والليلة ليست ثقيلة، شهر واحد في السنة نصومه، الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وما يكون مقدار الزكاة إلا 2.5%، الحج مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. إذن أركان الإسلام في غاية السهولة، وهكذا تجد شرائع الإسلام. وإذا احتجت إلى رخصة تجد الرخص، إذا كنت مريض تستطيع أن تصلي وأنت قاعد، تستطيع أن تفطر في رمضان، إذا اضطررت إلى فعل الحرام تفعل الحرام من باب الضرورة. والضرورة تقدر بقدرها. إذن هذا دين الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ وهكذا الأب أو الزوج يسأل إذا رأى مثلا شخصا غريبا في بيته، يسأل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أن يدخل البيت من هب ودب، الله، فلانة صاحبة ابنة، يعني صاحبة ابنته مثلا، أو مثلا صديق ولده أو كذا، يدخل وما يستأذن وما يعرف الوالد عن شيء، وما يدري هذا الشخص أهو صالح أو ليس بصالح، ما يصلح مثل هذا الانفلات في البيوت. فلا بد أن يكون الأب مسؤولا عن هذا. قال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها. في رواية قالت: لا تنام الليل. هذه امرأة عابدة لا تنام الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه مه، يعني كلمة نهي وزجر. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه المرأة من الغلو في قيام الليل بأن تقوم الليل كله بدون نوم. الله جعل النوم سباتا والليل لباسا، ينام فيه المسلم ساعات ثم يستيقظ في قيام الليل، يتقوى بنومته على قومته. أما أن يسهر الليل كله بدون نوم وهكذا يعيش حياته، فهذا يؤثر على صحته ومناعته ويضر نفسه، ثم قد لا يطيق مثل هذه العبادة مع طول السنوات. فقال: عليكم بما تطيقون، وفي رواية: بما تطيقون، يعني من الأعمال. لماذا؟ قال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا. ومعنى هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى: أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا، فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. فيعني الله لا يقطع عنكم الثواب، لأن الملل فتور واستثقال الشيء، فينقطع الإنسان عن هذا الأمر فيمل مثلا من قيام الليل فيترك، وتثقل نفسه عن القيام، يمل من الصيام فيترك الصيام، يمل من قراءة القرآن فيترك قراءة القرآن، وهكذا. فالله تعالى لا يمل. طبعا الملل هذا يعني بالنسبة لي في هذا الحديث ليس من صفات الله تعالى، وإنما هو باب المشاكلة كما يقولون هنا. ومعنى أنه يعاملكم معاملة المال، يعني لا يقطع عنكم الثواب حتى تنقطعوا أنتم عن العبادة. فقال: فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لأن الدائم يثمر لك محبة الله، وتكون في كل يوم على طاعة لله وعلى قرب من الله، وما تدري إذا أتاك الموت وأنت مستقيم وقد داومت على طاعة الله، يأتيك الموت وأنت على حالة طيبة، بخلاف الذي يطيع الله ثم يترك ويمل ويضيع كثيرا من الطاعات ثم يرجع، وهكذا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.